يحكى أن أحد الملوك أهدي إليه صقرين رائعين فأعطاهما إلى كبير مدربي الصقور ليدربهما، وبعد أشهر جاءه المدرب ليخبره أن أحد الصقرين يحلق بشكل رائع ومهيب في عنان السماء، بينما لم يترك الآخر فرع الشجرة الذي يقف عليه مطلقا. فما كان من الملك إلا أن جمع الأطباء من كل أنحاء البلاد ليعتنوا بالصقر، لكنهم لم يتمكنوا من حثه على الطيران. فخطرت في عقل الملك فكرة أنه ربما عليه أن يستعين بشخص يألف طبيعة الحياة في الريف ليفهم أبعاد المشكلة. أمر الملك فورا بإحضار أحد الفلاحين وأخبره بمشكلة الصقر الذي لم يترك فرع الشجرة. وفي الصباح تهج الملك عندما رأى الصقر يحلق فوق حدائق القصر، فسأل الفلاح: كيف جعلته يطير؟ فأجاب بثقة: كان الأمر يسيرا، لقد كسرت الفرع الذي كان يقف عليه. الخلاصة: كثير من الأشخاص يقفون على غصن من الخوف والتردد وعدم الرغبة في التغيير، وهو يمتلك طاقة جبارة من المهارات والإبداع والتطوير قد أعاقها ألفه لذلك الغصن وخوفه من المبادرة لما هو أفضل وعدم الإقدام نحو رفع كفاءته وتأهيله. كل منا لديه غصن يشده إلى الوراء ويمنعه من الإبداع والتطوير، ولن ينطلق ويحلق في عنان السماء إلا إذا كسره. فاكسروا أغصانكم وحلقوا عاليا، مقنين من توفيق الله لكم. اوعى تعيشها مقصر ولا تزعل ثانية وتتأثر، ما تاخدهاش على قلبك أثر يا ابني، وقوم بينا اصحى وشغل عقلك، لك دي أسئلة بيتهيأ لك، لو محتاج لي في حاجة أنا جنبك، ده احنا البعض. على الدنيا اللي يضحك لها ولا ما تجغر بكده شكلها، افتح لها قلبك حبها وانت اللي هتفرح بيها. على الدنيا اللي يضحك لها ولا ما تجغر بكده شكلها، افتح لها قلبك حبها وانت اللي هتفرح بيها. افتح قلبك افرح، افتح قلبك افرح، افتح قلبك افرح، مستمعينا اضحكوا وابتسموا وتفائلوا وافتحوا قلوبكم، حبوا حياتكم. جدد الترحيب فيكم، وصار وقت رحب بالأستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد أوقاتك رابعة. أستاذ عيسى، بالحلقة الماضية بدينا بالحديث عن الذكاء العاطفي، وقبل ما نتابع أجرينا استطلاع آراء ناس حول كيفية التعامل بالمواقف الصعبة وردات الفعل، رح نسمعه سوا. إذا تعرضت لأي موقف كيف ممكن تكون ردة فعلك؟ موقف شو مثل شو؟ أي موقف؟ حسب موقف، يعني ممكن يكون انفعالي، ممكن يكون عادي طبيعي إنه أخذه بروح رياضية. وقت اللي بتنفعل كيف تتصرف؟ عصبية، ممكن عيط، ممكن أسكت وضل ماشي. طنش. ليش بتطنش برأيك؟ ما بتطنش لأنه ما عنده شخصية. أكيد ما بتطنش، بتحاول تحل المشكلة بأي طريقة تانية، بس مو تطنش، تفهم شو السبب ليش هيك سوى معها، بس هيك. كيف تكون ردة فعلك على الأشياء؟ هلا حسب التصرف أو حسب التعامل، إنه كيف متعامل معي برد عليه، بس أكيد ما بعصبية. وهيك أكيد تصطدمي بالآخرين. أي أكيد عطول. صحيح. كيف حل الاصطدام بالآخرين؟ أكيد هو بيولد مشاكل، كيف بتحلي هالأمور؟ هلا مو كتير بنفعل بالأمور، يعني باخذها بأبسط الأشياء وبتعامل معها. والله حسب الموقف وحسب الشخص الثاني اللي بيكون سبب هالموقف او الناتج عنه هالموقف. يعني في مواقف بتحكم العقل فيها، بس كمان تضطري بعدين انه تتعاملي بشكل اخر لانه الشخص الثاني بيكون هي. بس اكيد الحكم بالاخير لشخص بده يتعامل بموقف صح وبموقف يكون تصرفه فيه سليم لازم يرجع على العقل. اكيد الواحد بده يفكر قبل ما يساوي اي شيء، يقرر لقرار معين. يعني انا بالنسبه لي فور دغري، بس يعني باخذ قرار يكون صحيح شوي اكثر، يعني مبني على التفكير. بتصدم بالاخرين بسبب هاي الفوره؟ بتصدم فين؟ هلين بيصدموا فيني بهالحاله؟ انه اذا انا فرت ممكن تكون ردة فعلي هيك يتفاجئوا هيك، بس ايه في يعني مفاجاه بالنص فيكم. اول ما بحكم العقل بعدين بشوف انه حل هالقصه يكون بيرضي جميع الاطراف. نحن حكينا بالعقل وانه نحن لازم نحكم عقلنا باي ردة فعل، وين القلب؟ مو دائما بتكون العاطفة هي الحل، بتنجري ورا عاطفتك احيانا، بس عقلك لازم تحكمي فيه اكثر. ممكن تحلي مواقفك بدون ما تصطدمي بالاخرين؟ احيانا. واذا صاروا اصطدمتي؟ لا، اغلب الاحيان ما رح اصطدم بالاخرين. وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه انا لا ماليش في دول. وبحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول، اما العالم المتضايقه انا لا ماليش في دول وماليش في الدمع. استاذه عيسى، ناس قالت حسب الموقف بتكون ردة فعلها، وناس ما فيها تتحكم بردات فعلها، ناس بتطنش، ناس حسب التعامل، تعامل الآخر معنا، وفي ناس بتتحكم بعقلها وبتفكر قبل ما تاخذ قرار أو أي موقف. يعني نحن هيدا بعض الآراء حول ردات الفعل أو التحكم بانفعالاتنا، خلينا نقول. بس اليوم يعني صعب يفكر بعقلي قبل ما تكون أصلا ردة فعلي بتسبقني قبل ما أفكر بعقلي. لو أني أقدر فعلا أفكر بحكمة يمكن بتحاشى كتير من الخلافات. شو رأيك؟ بالبداية الشكر والامتنان لهذا الصبر الاجتماعي الذي يعكس بصورة أو بأخرى تردي سوية الفهم لدى القاعدة العامة من الناس، على اعتبار لو أن هؤلاء الأشخاص تم تدريبهم من قبل الأسر والمدارس والهيئات الاجتماعية على أن هناك ما يسمى بالذكاء العاطفي والذكاء العقلي، لما كانت ردود هؤلاء الأشخاص كما سمعناها الآن. فهذا يدل على أن هناك بون شاسع، وهناك فرق كبير على أن ما تحدثوا به هو عبارة أيضا عن ردات فعل تعكس عدم وجود ثقافة لها علاقة بما يسمى بتحكم أو إدارة الانفعال. لذلك عندما يقول أمير المؤمنين علينا من ذكره السلام والرحمة، يعرف المرء عند الغضب، الغضب باعتباره أعلى صورة من صور الانفعال. فلذلك يجب على الإنسان بداية أن يعكس من خلال تلك الأفعال التي تم الرد من خلالها سوية الثقافة والمفاهيم وأيضا القيم والمعتقدات. لذلك ذكرنا في الحلقة السابقة على أن الغضب عندما يخرج لا يستطيع أيا كان أن يتحكم به وأن يعيد ضبطه بشكل أو بآخر. التحكم يبدأ قبل الغضب، يعني تمام. أثناء الموقف. وهون بيذكرني قصة جميلة جدا جدا لأحد الأشخاص اللي في يوم من الأيام صار في موقف بينه وبين صديقه، وعلي أصواتهم بشكل كبير كتير كتير، وتحدثوا مع بعضهم بكلمات نابية عكس حالة الغضب اللي قايمة ما بين هذين الصديقين. وغابوا عن بعضهم يوم واثنين وثلاثة، وبعد فترة من الزمن 3 أيام تقريبا أحد الأشخاص ما في يتحمل بعد صديقه، فاتصل بالهاتف، فردت بنت صديقه، وعندما ردت على التليفون عم يسألها عن بي اللي له 3 أيام ما شاف صديقه، فبدأت هذه الفتاة بالبكاء وقالت: أيها الصديق العزيز، يا صديق أبي ورفيق دربه، لقد توفي والدي منذ 3 أيام، أي بمعنى منذ اللحظة التي تشاجر فيها. وهكذا تحمل هذا الشخص في داخله عبء استخدام الكلمات النابية التي جرح بها صديقه والتي كانت سبب لوفاته. بالحقيقة والواقع الكلمات التي تخرج لن يستطيع أحدا أن يعيدها. لذلك قال ذلك الحكيم لذلك الرجل إن هذه الكلمات التي خرجت كتلك الريش التي وضعت أمام أبواب تلك المنازل، وعندما تعصف بها الريح لن يستطيع أحد أن يعيدها إلى مكانها. لذلك للأسف لا يوجد من خلال تلك الحوارات لا يوجد وعي بموضوع الذكاء العقلي والذكاء العاطفي. الذكاء العقلي اللي هو له علاقة بالتحكم بالمشاعر وبالقيم وبالمعتقدات وبالمراقب. الذكاء العقلي هو مراقب، ولكن الذكاء الفطري هو أيضا بحاجة إلى المزيد المزيد من التدريب، وهذا ما سنتحدث عنه خلال هذا اللقاء إن شاء الله. وهذا الأمر اللي منسعى له معك طبعا ببرنامج مفاتيح السعادة، لما كل حلقة منقدم مفتاح من المفاتيح فعلا لتكون حياتنا صح، حتى ولو كان ما في وعي جمعي، إذا بدنا نقول وعي مجتمعي حول قضية ما، فنحن من هالمنبر هيدا منحاول نمسك الناس هاي المفاتيح الصغيرة حتى تنطلق من أنفسها، وبالتالي منعمل هاي القاعدة المجتمعية الأوسع والسليمة والمعافاة من القضايا المجتمعية السلبية. خلينا نفوت بموضوعنا ونتابع بما بدأناه عن الذكاء العاطفي، ولكن لابد من تذكير المستمعين بتعريف الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي هو قدرة الإنسان على التعامل الإيجابي مع نفسه والتفاعل الإيجابي مع الآخرين. إذن الذكاء العاطفي أنا والآخر. الذكاء العاطفي هو قدرة الإنسان على مواجهة التحديات الصعبة والمواقف الحرجة، تلك القدرة التي تغمرنا بالفرح وتشعرنا بالسعادة، تمنحنا الرضا عن الذات وتقبل الآخرين. الذكاء العاطفي هو التعامل الإيجابي مع النفس ومع الآخرين، وقدرة الشخص على ضبط نفسه والتحكم بذاته في جميع الظروف. لذلك الذكاء العاطفي هو تقنيات بحاجة إلى تدريب، وهذا التدريب يبدأ من الأسرة ومن الوالدين خصيصا. حلو كتير. طب شو هو الذكاء العقلي وشو هي العوامل المساهمة بتكوين هالذكاء؟ كما ذكرنا هناك ذكاء عاطفي، هناك أيضا ذكاء عقلي. هم بحب ذكر على أنه في كتير من النظريات والمدارس العلمية التي لا تعترف إلا بوجود الذكاء العقلي، وهذا هو الخطأ الحقيقي. الذكاء العقلي عندما نقول لا يوجد إلا ذكاء عقلي، بنكون كتير حددنا وحجمنا إمكانيات وقدرات الإنسان على الخلق والإبداع والتميز. إذن الذكاء العقلي هو جملة الوظائف الفكرية الضرورية لإدراك المفاهيم والقدرة على التحليل والاستنباط، وهناك عوامل عدة تسهم في تكوين الذكاء العقلي. منها أولا العامل المكاني، وهو إدراك ومقارنة الأشكال المسطحة وذات الأبعاد الثلاثية، وأيضا عامل الإدراك وهو التعرف إلى شكل بسيط داخل شكل معقد، وعامل الذاكرة وهو حفظ وتذكر المجموعات غير المرتبطة بروابط منطقية، وعامل التحليل وهو القدرة على الاستقراء والاستنباط المنطقيين، والعامل الرقمي وهو القدرة على معالجة الأرقام، والعامل اللغوي وهو القدرة على فهم المعاني. لذلك عندما نتحدث عن موضوع الذكاء العقلي نجد أن هناك مستويات عدة. لذلك أيضا هناك العامل المعجمي، وهو القدرة على استخدام الألفاظ والعبارات في أماكنها المحددة. لذلك يمكن القول أن الذكاء العقلي ورغم ما يمكن أن يحققه من السعادة والهناء، إلا أنه يعتبر صفة جامدة لا حياة فيها، ولا سيما إذا لم تعالج هذه الخصائص والعوامل بلمسات من الذكاء العاطفي ودفقات من المشاعر والأحاسيس الحية. نعم، حلو كثير هذا التمييز ومعرفة الذكاء العاطفي والذكاء العقلي. طب هل من فروقات بتميز الذكاء العاطفي للرجل والمرأة، وكيف بتنعكس هالفروقات كسلوك لكل شخص فيهم؟ دائما أذكر إن الرجل والمرأة كائنين بشريين، ولكن لكل منهما سماته الخاصة، كل واحد منهم بيكمل الآخر وليس عدو للآخر. لذلك العلاقة ما بين الرجل والمرأة هي علاقة تكاملية، وكذلك الذكاء العاطفي بالنسبة للرجل يتميز عن الذكاء العاطفي للمرأة من حيث الخصائص التي تنعكس على سلوك كل منهما. فإن ميزة الرجال ذوي الذكاء العاطفي المرتفع بيكونوا متوازنون اجتماعيا، يكونوا يتميزوا بالصراحة والمرح، ولا يميلون إلى الاستغراق في القلق، يتمتعون بقدرة ملحوظة على الالتزام بالقضايا الإنسانية المهمة وبعلاقتهم بالآخرين وتحمل المسؤولية، وهم أخلاقيون وتتسم حياتهم العاطفية بالثراء، فهي حياة مناسبة وهم راضون فيها عن أنفسهم وعن الآخرين وعن المجتمع الذي يعيشون فيه. حلو. أما النساء هون الفرق بقى، يعني أنت عم تحكي وأنا عم أقول طب ليش يكون في فرق، ما يكون اثنيناتهم بنفس السوية. أما النساء ذوي الذكاء العاطفي فيتصفن بالحسم والتعبير عن مشاعرهن بصورة مباشرة ويثقوا في مشاعرهم. الحياة بالنسبة لهن لها معنى عميق وجوهري. هن أيضا مثل الرجال اجتماعيات غير متحفظات، بل أكثر من ذلك، فقد يندمن بعد ثوراتهن الانفعالية على صراحتهن، كما أنهن يستطعن التكييف مع الضغوطات النفسية، ومن السهل أن يكونوا في حالة من التوازن الاجتماعي وتكوين علاقات جيدة وجديدة. وعندما تقوم المرأة ذات الذكاء العاطفي بالمزح أو بالتهريج فإنها تشعر بالراحة الشديدة، فهي تلقائية وأيضا منفتحة على الخبرة الحسية. وعلى خلاف النساء ذوات معامل الذكاء المرتفع من النادر أن يشعرن بالذنب أو القلق، ولذلك الامرأة ذات الذكاء العاطفي هي امرأة دمسة جميلة الحضور والمعشر. حلو كتير الكلام اللي عم تحكي فيه عن الذكاء العاطفي إن كان للرجل أو للمرأة. هون استاذ عيسى للي عم يسمعنا للحظة، ممكن الشخص يقول نياله اللي بيكون عنده هاي الصفات إذا بدنا نسميها، أو نيالة اللي بدها تكون هيك، نحن بنقول لهم أنه مو ضروري حتى لو ما كنت أتمتع بالذكاء العاطفي معناتها راح علي شيء، أنا بقدر هلأ أرجع أكتسب هيدا الشيء، صح أو لا؟ هذا الروعة بالموضوع. إذن موضوع تنمية مستويات الذكاء العاطفي ليست مرتبطة بزمان أو مكان أو بعمر ما. نحن بإمكاننا، وجد العلماء على أن دماغ الإنسان يستطيع من خلال، دائما ذكرنا أن الدماغ عبارة عن عضلة، هذه العضلة تنمو أو تضمر من خلال فعل الممارسة أو عدم استخدام هذه العضلة. لذلك وجد العلماء أن الإنسان قادر على أن يحدد إمكانيات ويبني روابط جديدة دماغية من خلال عملية التفكير وأيضا التدريب، ولذلك الذكاء العاطفي هو بأمس الحاجة لأن ينمى من خلال عملية التكرار والتدريب المنهجي. لذلك يمكن أن نتطور، وهذا ما يميز الفرق ما بين الذكاء العاطفي وما بين الذكاء العقلي. هون قبل ما نروح لفاصل بدنا نقول لك كل مين عم يسمعنا، وقف بينك وبين حالك، في حال ما كان عندك ذكاء عاطفي ابدأ باكتساب الذكاء العاطفي. Oh, تابعين معكم مستمعينا بالحديث عن الذكاء العاطفي. وصار نعرف صار وقت نعرف من الأستاذ عيسى شو دور وعي الإنسان بمشاعره وقت حدوثها بتغيير المشاعر والتحكم فيها، أي ما يعرف بالوعي الذاتي. إن حجر الزاوية في الذكاء العاطفي هو وعي الإنسان بمشاعره وقت حدوثها. يبدو للوهلة الأولى إن مشاعرنا واضحة، ولكن قدرا أكبر من التفكير والتأمل يذكرنا بأننا جميعا غافلون عما شعرنا به تجاه شيء ما في الحقيقة، أو يوقظ فينا هذه المشاعر فيما بعد، أي ما بعد المعرفة كما يسميه علماء النفس، إشارة إلى الوعي بعملية التفكير، أي ما يقال عنه ما بعد الانفعال، ليشير إلى تأمل الإنسان لانفعالاته. هذا يعني الوعي الذاتي، أي أن نكون مدركين لحالتنا النفسية وتفكيرنا بالنسبة لهذه الحالة المزاجية ذاتها. فمثلا الإنسان الغاضب إذا أدرك إن ما يشعر به هو الغضب، فهذا يوفر له درجة كبيرة من الحرية ليختار عدم طاعة هذا الشعور، بل أيضا خيار محاولة التخلص من قبضة هذا الغضب عبر تغيير السلوك، ومن ثم تغيير المفاهيم المرتبطة بطبيعة حالة الغضب، لأن الغضب هو عبارة عن بداية تبدل فيزيولوجي في جسم الإنسان، حيث في هذه اللحظة بالذات ترتفع عدد دقات القلب، تتوسع فتحتي الأنف، تتوسع الحدقتين، وتغور العين باتجاه الداخل، ويتخذ جسم الإنسان حالة الهجوم أو الاندفاع. نعم. وهون بتتجسد الحالة العدوانية سواء كانت ملحوظة أو ملفوظة. يعني بعض الأحيان في كتير من الأشخاص اللي بيغضبوا يمكن ما ينطقوا ولا بكلمة، ولكن تظهر الحالة تماما، المظهر يكون تحكي كل شيء تماما. وهؤلاء بنشوف أنه بنخاف عليهم في أنه بهذه اللحظات ممكن يتعرضوا لمشاكل قلبية خطرة جدا أو سكتات دماغية نتيجة هذا الغضب الانفعالي الشديد غير المسيطر عليه. حلو كتير. طب هل من وسائل للتأثير على حالتنا النفسية، وكيف بيأثر الانزعاج الانفعالي على صفاء الذهن وقدرته على التفكير؟ نعم، هناك وسائل مختلفة للتأثير على حالتنا النفسية السلبية، كالإلهاء مثلا. فهذا الأخير أنه له حال مثلا، فهذا الأخير وسيلة قوية لأنه يصرف تفكيرنا إلى شيء آخر. هناك أيضا السير لمدة طويلة أو الرياضة التي تساعد على تلطيف الغضب. أيضا هناك وسائل الاسترخاء مثل التنفس بعمق وأرخاء العضلات، ربما لأنها تغير من فيزيولوجية الجسم. إن أثر الانزعاج الانفعالي مدمر للصفاء الذهن، كما أن قدرة المخ الانفعالي تستطيع السيطرة على قدرته على التفكير، بل وتصيبه بالشلل. تحول الانفعالات السلبية القوية الانتباه إلى الانشغال بالذات، مانعة بذلك أي محاولة للتركيز على شيء آخر. لذلك بنقول أن الإنسان بلحظة الغضب بصير أعمى، لا يسمع لا يرى. وعندما ينشغل الذهن بهذه الانفعالات فإن ذاكرتنا العاملة تقل كثيرا، لذلك أنا ما بتذكر شو اللي صار بلحظة الغضب. هذه الذاكرة المؤقتة هي التي تسمح لنا بالقيام بالأعمال خلال مهمة محددة. هذه الذاكرة متواجدة في قشرة المخ الأمامية، وهذه الأخيرة قشرة المخ الأمامية هي أيضا نقطة التقاء المشاعر بالانفعالات. لذلك إن أصل التحكم في انفعالات النفس هي مقاومة الاندفاع، ذلك الاندفاع الذي أدى بأطفال في تجربة لملاحظة مقاومتهم وصبرهم على ما يشتهون وهم صغار، أدى بهم إلى التهافت على الحلوى، ما تبين فيما بعد عندما كبروا إنهم أصبحوا شخصيات خجولة مبتعدين عن العلاقات الاجتماعية، يتصفون بالعناد وعدم القدرة على حسم الأمور، كما أنهم يظنون أنهم أشخاص سيئون وتافهون، وإذا تعرضوا لأي ضغط أو إجهاد يتراجعون ولا يفعلون شيئا. إن التحكم في الاندفاع كغيرها من مهارات الذكاء العاطفي يمكن تعلمها وإجادتها أيضا، وهذا ما ذكرناه منذ قليل. حلو، ذكرت أكثر من نقطة، حابي بس هيك للتركيز أكثر عليهم، لأنه كلياتنا بلحظة ما بنتحط بموقف الغضب، وأحيانا بيكون نحن ما لنا علاقة فيه، ما بنشوف حالنا غير فتنا فيه. فالفكرة الأولى لما حكيت عن المقاومة، بنلاحظ أنه لما بنقاوم شيء بيزيد، يعني أنه بكون ساعتها أنا عم بجبر حالي على هالقصة وعم قاوم، فبحسها فعلا بتزيد أكثر، ما عم بقدر أطلع منها. هلا هي فكرة ذكرنا إن المقاومة تكون عبر تقنية تسمى بداية الإلهاء أو الاسترخاء، انشغل عن الأمر، أو التنفس، تمام، أو المسير، أو الرياضة، أو بالبرمجة بنستخدم شيء اسمه الإرساءات الإيجابية. ممكن أنا أعمل إرساء إيجابي لحالة الخروج من الغضب، ولذلك عن طريق تذكر حادثة سعيدة أو كلمة مفتاحية، كما هو مفاتيح السعادة الآن. إذن الغاية أن يكون الإنسان قد تدرب سابقا، هذا برجع بركز، لأنه هاي التقنية ما بتجي باللحظة أخرى أنه أنا بستطيع أني أتحكم شيء وأني حول الغضب إلى حالة إيجابية، حتى أوصل لمرحلة أني ما عاد في غضب أبدا. تماما، الغضب الداخلي مدمر ويقتل الإنسان من الداخل. لذلك نحن عطول نقول له للشخص الغضبان أو الحزين أنه فرغ هذه الشحنة العاطفية السلبية المدمرة، ولكن هذا التفريغ يجب أن يكون إيجابياً. خلينا نتذكر أنه الغضب يولد طاقة كطاقة كهربائية شديدة جداً جداً. إذا ظلت هاي الطاقة محجوزة سوف تؤدي إلى تفجير أي من الأعضاء الداخلي، ولكن إذا حولتها إلى حالة من الإبداع كإنارة مصباح، عند ذلك تكون حولت الغضب من الحالة السلبية إلى حالة إيجابية جداً. لذلك وهذا ما نجده على أرض الواقع، بنشوف أنه كثير من المبدعين والمخترعين والشعراء كتبوا أعظم وأجمل القصائد من خلال ذلك الموقف الذي غضبوا فيه. عندما تغضب لقضية ما، عندما تغضب لقضية الإنسان، عندما تغضب لأي مفهوم إيجابي، فيتولد هذا الغضب ولكن يتحول بطريقة إيجابية. إذن المطلوب هو إمكانية تحويل الحركة بدل ما تكون حركة مدمرة إلى حركة بناءة، وهذا هو الغضب. لذلك من لا يغضب لا يبدع. هلأ شرحت كفيت ووفيت عن الموضوع، هو فعلا أمر جدا مهم ونحن كتير بحاجته اليوم. بس تذكرت حادثة أنه بأحد المرات بباص النقل الداخلي، فأنت بباص النقل الداخلي حالة الغضب لحالة بدون ما يكون في أي شيء بتحضر بسبب الزحمة وبسبب أنه كل واحد هم حاله، فهي اللحظة اللي أنت مانك قدران تروح رياضة أو تمشي حتى تفرغ الغضب بطريقة أخرى، بكفي نكتفي بالتنفس العميق والهدوء وأنه نفكر بشيء جميل. هيدا أسرع شيء وأسهل شيء بهي اللحظة. أنا هذا الموضوع ذكرتيني بالباص الداخلي، فهون لابد من أن أذكر هاي القصة اللي جعلت أول كتاب ألف بموضوع الذكاء العاطفي ورا منه سائق حافلة. بحب أذكر هذه القصة بالضبط. مؤلف كتاب الذكاء العاطفي قبل 20 عاما، هو يعمل كصحفي أمريكي بأحد الصحف الأمريكية، كان صعد إلى الحافلة وهو متجهم الوجه عابس، وتفاجأ بقائد الحافلة وهو يلقي السلام على كل راكب يصعد إلى الحافلة. ولكن بالرغم من أنه الأشخاص اللي عم يطلعوا على الحافلة كانوا عبوسين وما كانوا يردوا التحية، قلال جدا اللي ردوا التحية، بالرغم من ذلك استمر هذا السائق بالابتسامة وأيضا إلقاء التحيات، حتى الأشخاص وهن نازلين من الباص بنفس الطريقة كان أيضا يحييهم ويودعهم، وكان كل ما وصل لمنطقة يذكر الركاب أنه هون المحطة الفلانية وهون المؤسسة الفلانية، هذا لو في شيء 10 سائقين اليوم بطرطوس يبتسم شي حلو. وهو يبتسم. وهكذا هؤلاء الأشخاص الذين صعدوا إلى الحافلة وهم متجهمين، بالرغم من ذلك خرجوا من الحافلة وهم يبتسمون وأقلهم رد التحية. ولذلك هكذا بدأت قصة الذكاء العاطفي، عندما لاحظ هذا الإنسان كيف لهذه المرونة العقلية ولهذه المحبة الفطرية استطاعت أن تغير الحقل الجمعي لجميع هؤلاء الأشخاص اللي طلعوا على الحافلة واللي نزلوا من الحافلة، نزلوا أشخاص إيجابيين، وبالتالي أيضا نقلوا هذه الحالة الإيجابية كذكاء عاطفي أيضا إلى أقرانهم، سواء بالوصيفة أو بالبيت أو بالعمل. وهكذا هو سر الذكاء العاطفي. لازم يكون في يوم للابتسام، يوم عالمي للابتسام، تكون الناس كلها مبتسمة بهذا اليوم وعم تلقي التحية ولو بدون مناسبة. في كل حال في اليوم العالمي للضحك، ونحن بنعمل بهذا اليوم بموضوع اللي بيمارسوا علوم الطاقة، بنعمل تأمل اسمه تأمل الضحك، وهو يوم عالمي نحتفل به. حلو، إن شاء الله الضحكة ما بتفارق قلب أي حدا. بالمنزل والحضانة والمدرسة والمجتمع أستاذ عيسى بتتبدى ظاهرة تصاعد العنف والإيذاء للذات والممتلكات، كيف ممكن أنه نوقف على الأسباب والدوافع اللي بتغذي هالسلوكيات المرضية؟ اليوم للأسف نحن بعد مرحلة سنوات من الحرب، سنوات من الألم، سنوات من الاندفاع والغضب، سواء على مستوى الأشخاص، على مستوى الأسر، على مستوى المنظومات الاجتماعية كافة. لذلك اليوم بنشوف أن معظم المدارس تعاني مما ذكرتي. في إحدى المدارس، وبحب أذكر قصة، في إحدى المدارس الإقليمية أخذ طفل صغير في التاسع من عمره يسير صخبا ويلوث بألوان الرسم أدراج مقاعد الصف وأيضا أجهزة الكمبيوتر الموجودة، حتى اللوح والجدران ما سلمت من إيذائه. كذلك الأمر خرج إلى الخارج، نحن بنعرف سلوك كثير من الأطفال، بيأخذوا القلم، بيأخذوا مسمار، بيأخذوا مفتاح، وبيشحطوا السيارات إذا ما كسروا الضوء أو أزوا بشكل أو بآخر. فكان يخرب أي سيارة كانت تقف في مكان انتظار السيارة. لم يكن سبب هذا الهياج سوى جملة نادى بها عليه أحد أقرانه قائلا باللغة المصرية: يا عيل، أي طفل، أي صغير، يعني بلهجتنا نحن السوريين. كان ذلك ما دفعه لإثبات أنه ليس بعيل. كيف ذلك؟ أنه ليس بطفل. وجاء في تقرير آخر حول ضحايا جرائم ما قبل سن 12، إن 57% من شباب وصبايا هذه المرحلة السنية هم ضحايا آبائهم أو أزواج أمهاتهم. وفي 50% من الحالات الواردة في التقرير يقول الآباء إنهم لم يفعلوا شيئا سوى محاولة أداء واجبهم في تربية أولادهم، وليس هناك أحد بيننا بمنأى عن ذلك المد المتلف من الانفجار الانفعالي، إذ هو يصيب مختلف مناحي حياتنا بشكل أو بآخر. لذلك نقول إن هذا العنف مرده في البداية إلى الحلقات السابقة التي تحدثنا فيها عن أثر المشاكل الزوجية في إعادة تربية الأطفال، سواء بالمرحلة الجنينية أو ما بعد الولادة. إذن هون نداء لجميع الأهالي العودة للتركيز على هالأسرة الخلية الأولى، على هي العائلة الصغيرة، وأيضا المقبلين على الزواج شباب شابات كلهم يفكروا أنه نحن مو بس هيك كلمة أنه بدنا نبني عائلة، بدنا نبني عائلة عن جد، بدنا نبني هذا الإنسان تماما، بدنا نبني وعي. طب أستاذ عيسى، شو هي الأسباب اللي تجعل أو من الغضب والانفعال والتجهم عادة مزمنة بتسم فيها عصرنا الحالي؟ كما ذكرت، لقد شهد عقد الثمانينات، وهو بداية ظهور علم البرمجة اللغوية العصبية وعلوم أخرى عديدة جدا، سلسلة مطردة من التقارير المنذرة بالخطر في هذا الصدد، تلفت الأنظار إلى صور السلوك الانفعالي الأخرق وحالات اليأس والقلق في أوساط الأسر والمجتمعات المحلية، والأكثر من ذلك بل حياتنا المشتركة جميعا. وهناك ظاهرة واضحة في حياتنا اليوم أصبح فيها الغضب عادي مزمن كما تفضلت، سواء بتلك العزلة الساكنة التي نترك فيها أطفالنا أمام التلفزيون مع المربية، أو نتيجة لما يعانيه الصغار المهملون من الأم أو من الأسرة بشكل عام، وبالتالي يعانوا من آلام نفسية مبرحة نتيجة الهجر والإهمال أو بسوء المعاملة. اليوم كم نقرأ على صفحات الفيس تلك الخالة أو تلك الأم التي قرعت بل ضربت بل حرقت ذلك الطفل وأذته إيذاء جسديا من أجل أيا يكن السبب، سواء سبب من أجل التربية أو أي سبب آخر. هذه الحالة المتطرفة في الإيذاء فسوف تنعكس على شخصية هذا الطفل عندما ينمو. لذلك سواء الهجر أو الإهمال أو سوء المعاملة أو بسبب اعتياد العنف القبيح بين الأزواج، يعني حتى الزوجين بيكون شكل العنف هو الشكل الموجود بشكل دائم بيناتهم، وبإمكاننا قراءة مدى انتشار الانحراف العاطفي في الأرقام التي تعكس قفز هائل في حالات الاكتئاب التي يشهدها العالم أجمع، وفي التقارير التي تذكرنا بموجات العدوان المتفجرة. لذلك استخدم المراهقين الأسلحة النارية في المدارس وحوادث الطرق الحرة التي تنتهي بتبادل إطلاق النار بين الموظفين وإلى ما هنالك. بشكل عام ممكن أن نقول تصوري أنه انتقلنا من الحالة اللي كان واحد يشوف واحد الصبح ويقول له صباح الخير نهارك سعيد، إلى صرنا مرحلة هلأ أنه دعني وشأني، تركني بحالي وتركني بحالي، وهذا هو أكبر مصدر من مصادر العنف. ذكرت قصة أنه لما بيتعاقب الطفل بإيذاء جسدي بأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي، يعني اليوم كمان عم نلاحظ أنه العقوبة عم بتكون أكبر من الفعل للطفل، يعني عم يتعاقب عقوبة أكبر من الأذية ذات نفسه، وبنفس الوقت في أوقات بيخطأ خطأ بحاجة يتنبه عليه بيتمرق بلحظة صفاء وهدوء عند الأهل أنه أي تركي هذا. أنا ذكرت هون حالة حقيقية فعلا أنه يعني تم عرضها على التلفاز، انه رجل اردني بيخبره جاره اللي عنده دكان سوبر ماركت صغيره انه اولاده اثنين راحوا على الدكان واشتروا اغراض وسرقوا كل واحد منهم واحد تفاحه وواحد شغله تانية. فاجى الرجل عم ينبهه للاب انه انتبه انه الاولاد قاموا بسرقه، ولا انه هي سرقه بسيطه من اجل الانتباه فقط لغير. فما كان من هذا الاب الا واخذ مسدسه واطلق النار على ولديه، واحد منهم مات بذات اللحظة والثاني تم إسعافه. المشكلة ليس عند الطفل أنه سرق، مثل ما تفضلتي أنه الطفل عادي جدا أنه يسرق، مو موضوع أنه عادي، لأنه سرقة عادي الطفل يخطأ. لا حتى ما أنه خطأ، لأنه سرقة الطفل هو عبارة عن ردة فعل على الطريقة التي تربى فيها في هذه الأسرة. لو أنا مربى بطريقة صحيحة لا يمكن أنه يسرق. لذلك السرقة هي عبارة عن إعادة صفعة. لذلك الرجل الذي صفعني بالقيم وأصفعه بقيمه. لذلك المشكلة كانت مشكلة قيم عند هذا الأب، وليس المشكلة أنه الطفل سرق، عادي جدا أنه يسرق، وبالتالي أنه أنا بكل بساطة أتقبل هذا الموضوع وشوف شو جذور الدافع اللي دفعه إلى موضوع السرقة، سواء كان حرمان أو كان انتقاما. إذا ممكن يسرق من كحرمان وممكن يسرق كانتقام، فلازم حلها بطريقة علمية ومعرفية أتقبل فيها ذلك السلوك وبساعده على أنه يخرج منه بخير وبسلام. ومع أنه خلص وقت حلقتنا ولا يمل أستاذ عيسى، بس سؤال أخير. مبارح أحد الصبايا تسألني أنه أنت عندك بكرة مفاتيح السعادة، ممكن سؤال أنه هي ما بتقدر بهذا الوقت تتصل، فحبي أنا أطرحه لحضرتك، وهذا حتى بتعاني منه كل الأمهات الصبايا الصغار اليوم. يعني فهي ابنها ضل يلعب بشاشة التلفزيون حتى خربوا، شالوا الشاشة كلها، فعم بتقلي بس اسأليلي أنه نحن هون، طب أنا شو بعمل؟ ضربته الضرب ما بيمشي الحال، بشيل كل أغراض البيت من البيت ولا بتركه ويخرب الشاشة؟ عطلت على الأخير، خلص ما بقى في مجال. بشكل عام الأطفال وخاصة الذكور وجود الأشياء بحياتهم اليومية هي ليس تخريبا، بدي ميز بين التخريب وبين الاكتشاف، حب الاكتشاف. إذن أول شيء أنا لو أوجد له لهذا الطفل أشياء يمارس من خلالها حالة الاكتشاف لما اكتشف الشاشة بهذه الطريقة الإيذائية. إذن أول شيء بدي أشوف هل هذا الطفل لديه سابقا سلوك عدواني؟ إذا كان عنده سلوك عدواني إذن الحالة تخرج من حالة الاكتشاف إلى حالة الإيذاء، وقد تكون الإيذاء يكون الإيذاء هو عبارة عن تعبير عن الذات، مثل ما تفضلنا هلأ أول ذكرنا إحنا أنه هذا الشاب اللي مجرد واحد طفل عامله بكلمة أنه يا عيل. ولذلك مثلا بضرب مثال على ذلك، أنه طفل كان عم يكتب على الجدران فكان الحل انه بي اجى قتل وضربوا عادياته وحرق له دياته انه بس ما يكتب. المره الجايه جاب له لوح احسن, جاب له اقلام وجاب له لوح وقال له ارسم ما تحب وترغب. وقت اللي وجهه باتجاه الرسم ما منعه, لانه هذا المنع ادى الى تحفيز الحاله العدوانيه انه هو مكبوت باتجاه اداء معين. لذلك اول شيء بوفر له هذا الطفل الالعاب التي يعبر فيها عن حاله الاكتشاف اللي هو بامس الحاجه لها. واثنين ايضا في ان احنا مشكله حقيقيه اليوم خاصه عند الاباء اللي بيجعلوا من الموبايل اداه لتسكين اطفال. هي حاله عامه بكل مكان, وهذا اليوم صارت موجوده من اكبر الاخطار الصحيه بكل الاشكال على هؤلاء الاطفال اللي بيصيروا فيما بعد مدمنين. يعني انا بعلمه على الموبايل وبعدين بشيل الموبايل من ايده. يعني بلحظه من اللحظات اليوم انا بشوف حتى كثير من الاهالي بيعلموا اولادهم وكثير مبسوطين على الشيشه على الارجيله وبيقول له خذ, واذا سحب معه سحبتين ثلاثه بيشوف حاله انه ابنه صار رجل. وبعدين بعد ما بيصير مدمن على الارجيله بيصير يقدم له المواعظ عن مخاطر الأرجيل وهكذا. إنها دائما أخطاء الأبناء للأبناء. يعني منقول بكلمة أخيرة أنه مثل ما بدنا ندرب حالنا أثناء الغضب, نتحكم بالغضب, نوجه انتباهنا عن المشكلة ذات نفسها لأمر آخر, نوجه أيضا أطفالنا لما منكون واقعين بهيك موقف صعب معهم. لأنه قبل ما نوجههم هن يلتقطوا الأبناء يلتقطوا وبشكل رائع جدا جدا من الآباء السلوك. لذلك كل أب وكل أم هي عبارة عن نموذج لهذا الطفل في المستقبل. إذن هو علم النمزجة, فنمزج أبنائك كما تحب وترغب في أن يكونوا لا كما أنت عليه الآن. وما تكرر أخطائك. أكيد حلقة ممتعة معك أستاذ عيسى, وإن شاء الله فعلا نكون قدمنا مجموعة مفاتيح بحلقة اليوم لمستمعينا الغالين على قلبنا. كل الشكر لك الأستاذ عيسى لمحمد, ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. الامتنان كل الامتنان لرابعة.